جورج آر آر مارتن، تنين الجليد، بصوت محمد السعدني. أحبت آذار الشتاء أكثر من سائر الفصول، فحين يحل البرد على العالم يأتي تنين الجليد. لطالما كانت تنانين الجليد نادرة حتى في تلك الأيام، وحين يرى أحدها يظل الأطفال يشيرون متعجبين، ويتمتم الكبار ويهزون رؤوسهم. فعندما تظهر تنانين الجليد في الأنحاء فهذا نذير بشتاء طويل قارس. حين يخفق تنين الجليد بجناحيه تهب الريح الباردة وتدور دوامات الثلج العنيفة، ويبدو العالم كأنه ينكمش ويرتعش. ولما يفتح فاه العظيم ويزفر فما يخرج منه ليس ناراً، فتنين الجليد ينفث البرد. غير أن آذار طفلة الشتاء وهو صديقها الوحيد، ومعاً عليهما إنقاذ من تحبه عندما تهاجم تنانين النار موطنها، ولكن فقط إذا كانت مستعدة لدفع الثمن. في هذه القصة للكاتب الأمريكي جورج آر آر مارتن نرى بذور الأفكار التي طورها لاحقاً في العمل الضخم الذي قدمه بعد ذلك للناضجين. هنا يقدم صاحب أغنية الجليد والنار قصة بسيطة ولكن حافلة بسحر وجمال كتاباته ولغته الشعرية، تشجع القراء الصغار والكبار على دخول عالم الخيال من باب واحد من أفضل من كتبوا فيه.